في هذا أيضا دلالة على تحريم الحبوب الأهلية، تقدم ذلك. الحبوب الأهلية هي حبوب معروفة موجودة وأنها حرام، ولهذا أن أنكر النبي عليهم طبخها وأمر بكسر القلوب وفراقتها، ثم قال لما سألوه أن يغسلوها فقط قال أوذات. وهذا عندما أمر بذلك غضب لله لما ذبحوها وقدوا عليها النار، بين لهم صلى الله عليه وسلم تحريمها. نعم. فلما صرف القوم يعني قوم يعني اليهود في خيبر، اصل كلمه صاف تصاف. نعم، اصل كلمه تصاف القوم، وقع صاففنا وتصافح القوم، وصاففنا وقع تصاف القوم تصافوا. نعم. اسمع اليك، ما هو فاعل صاف نفس عامر الاكوع صاف سمع عنهم واو هو صاف مع انهم واو صاففنا فلما صاف القوم يعني يعني ابو عامر. نعم، ابو عامر. نعم، يعني صار في الصفوف. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس. تعرض الشارع العامل وابي عامر. العين هذا العين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس. فهموا من هذا انه يقتل، انه يموت، تعتني دعوه الله على ان يسلم يعني. نعم نعم نعم، كل من دعا له الرسول كان استشعر من هذا ان يرحمه الله. يا ايها الذين امنوا ما يدل على أنها إشارة إلى أنه سيقتل. سؤال عليه السؤال أعرضه ولا أعرضه؟ سبب قول عمر رضي الله عنه لولا أن استعنا به، وأن ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم، وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوة خيبر. بس قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب وعامر هو ابن الأكوع عن سلمة راوي الحديث. قد تقدم بيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب المغازي. وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب المغازي. وسبب قول عمر رضي الله عنه لولا متعتنا به، وأن ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم. وأما ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء فقال كانوا عرفوا أنه ما استرحم الإنسان قط في غزات تخصه إلا استشهد. وأما ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء باستقراء الواقع. فقال كانوا عرفوا أنه ما استرحم الإنسان قط في غزات تخصه إلا استشهد. فلذا قال عمر لولا أمتعتنا بعامر. قوله وذكر الشيء قوله وذكر قوله وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظ. تقدم بيانه في المكان المذكور من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد، ويعرف منه أن القائل وذكر شعرا هو يحيى بن سعيد الراوي، وأن الذاكر هو يزيد بن أبي عبيد. وقوله من هنافه فتح الهاء والنون جمع هنا، ويروى هنيهاتك وهنياتك، والمراد الأراضي ذو القصار. وتقدم شرح الحديث مستوفا هناك. الله أكبر. قول عمر لولا أن تعتني يعني قبل أن يموت يعني. نعم، دعوة الله له يعيش. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلصة، وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله اني رجل لا اثبت على الخير. فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي، وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها،